بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 12 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. وقفنا في الحلقة الماضية عند تدريبات باب نعمة وبئسة، ونستكمل هذه التدريبات في هذه الشرائح. نقول السؤال الثالث: الغدر بئس الخلق. الغدر بئس الخلق، الغدر هنا إيش؟ تقول مبتدأ وجوبا يعرب مبتدأ وجوبا، باء خبر وجوبا، جيم جواز الأمرين. هنا في هذه الحالة تلاحظ أن المخصوص تقدم على نعمة وبئسة، وقلنا أن المخصوص إذا تقدم على نعمة وبئسة فإنه يلزم في إعرابه وجه واحد، يلزم في إعرابه وجه واحد، وهو أن يكون مبتدأ وجوبا. طبعا الخيار الرابع فاعل، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأن الفاعل لا يمكن أن يتقدم على الفعل، الفاعل لا يمكن أن يتقدم على الفعل. إذا الوجه الصحيح أنه مبتدأ وجوبا، فقرة ألف هي الصحيح، أن هنا الغدر مبتدأ وجوبا. أربعة: حبذا عند سيبويه. حبذا عرفنا أن حبذا ولا حبذا فيهما خلاف، لكن سيبويه ماذا يرى؟ هل يرى أنها فعل أو اسم، أو فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر؟ ماذا يرى سيبويه؟ لو تأملنا في الأقوال لوجدنا أن سيبويه يرى الخيار الخيار جيم، الخيار الثالث، وهو أن حب ذا فعل وفاعل، فحب فعل ماضي وذا فاعل، وذا فاعل. فإذا الصواب هو الخيار جيم، أن حب ذا عند سيبويه فعل وفاعل. حكم ضم حاء حب ذا، تحضر الآن حاء حب ذا، هنا حب ذا كلها حب ذا، حب جاءت معها ذا، فنقول واجب، ضم الحاء واجب، أو جائز أو ممتنع. نقول الصواب في هذا كما تعلمنا أنه ممتنع، أنه ممتنع، فضم حبذا ممتنع، لأن قلنا أن حبذا ولا حبذا أسلوب جرى المثل، أسلوب جرى مجرى جرى المثل، والأمثال لا تغير. انتهى تدريبات باب نعمة وبئسة. ننتقل إن شاء الله إلى الباب الآخر، وهو باب أفعل التفضيل، وهو من الأبواب التي يعني مشابهة لباب التعجب في صياغة فنقول ننظر هنا، نقول باب أفعل التفضيل هو اسم، أفعل التفضيل هو اسم مشابه في الصياغة لباب التعجب، وخاصة صيغة ما أحسنه. ما أحسنه، التعجب عرفنا أنه له صيغتان قياسية، الصيغة الأولى ما أحسنه يعني أفعل، ما أحسن أفعل. أيضا أفعل التفضيل يصاغ على وزن أفعل، ولا يصاغ إلا بماذا؟ بالشروط الثمانية التي تعلمناها في باب التعجب. ننظر الكلام في نعرف الآن أفعل التفضيل. هنا نقول باب أفعل التفضيل تعريفه، تعريف نقول هو اسم، هو اسم مصوغ على وزن أفعل، مصوغ على وزن أفعل، اسم. إذا أفعل التفضيل اسم، لكن أفعل في باب التعجب فعل، ننتبه لهذا. أفعل هنا الذي سنتكلم عنه الآن في هذه الحلقة الحلقات القادمة أنه اسم، أما أفعل في التعجب فهو فعل. نقول هو اسم مصوغ على وزن أفعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في الصفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. فإذا قلت محمد أحسن من خالد، فهنا معناته أن محمد وخالد اشتركا في صفة واحدة وهي الحسن، وهي الحسن، لكن أحدهما زاد على الآخر في تلك الصفة. كيف يصاغ اسم التفضيل؟ وضح بالمثال. اسم التفضيل كيف يصاغ؟ وضح ذلك بالمثال. نقول يصاغ اسم التفضيل للمذكر على وزن أفعل، للمذكر على وزن أفعل مثل محمد أحسن، وللمؤنث على وزن فعلى، فتقول هند فضلى، هند فضلى، على وزن فعل، للمذكر على أفعل، وللمؤنث على فعل. فهند محمد أفضل، وهند فضلا. نقول في الفعل كبر للمذكر أكبر، وللمؤنث كبرى، وللمؤنث كبرى. سؤال: ما شروط صياغة اسم التفضيل؟ الآن اسم التفضيل أفعل مثل أحمد، مثل أسمع وأفضل وأحسن، مصاغ من ماذا؟ لابد هذا الشيء الذي نصيغه منه لابد توفر فيه ثمانية شروط، هي الشروط التي درسناها في باب التعجب، هي الشروط التي درسناها في باب التعجب، لا حاجة لنذكرها الآن لأنها موجودة عندكم ترجعون لها وتعرفونها. فنقول هنا: يصاغ أفعل التفضيل على وزن أفعل مما يصاغ منه فعل التعجب، فعل التعجب أف ما أفعله وأفعل به. قال: وهو ما توافرت فيه الشروط الثمانية التي سبقت دراستها في باب التعجب. فيقال في الفعل كرم، كرم الآن لا تلحظون أنه فعل توافرت فيه شروط، فعل ثلاثي إلى آخره من الشروط. قال: وهو فعل موافق لتلك الشروط، سالم أكرم من خالد، سالم أكرم من خالد. فإذا أكرم اسم تفضيل على وزن أفعل، مصاغ من كرمة، مصاغ من كرمة. ونقول في عالم، نقول هو أعلم منه، هو أعلم منه. فأعلم أفعل تفضيل مصاغ من الفعل علم، الفعل الثلاثي الموافق للشروط التي ذكرت. كما يقال في التعجب، نقول في التعجب: ما أكرمه وما أعلمه، ما أكرمه وما أعلم. فتلحظون هنا أكرم أفعل تفضيل، وهنا أكرمه فعل تعجب، وهنا هو أعلم منه اسم تفضيل، وهنا ما أعلمه فعل تعجب. طيب سؤال آخر، نقول: ما حكم ما جاء عن العرب من أسماء التفضيل مخالفة لأحد الشروط؟ أذكر بعض ما سمع عن العرب من ذلك. يعني العرب إذا جاء شيء مخالف لهذه الشروط الثمانية فما الحكم فيه؟ نقول هنا: إذا بني أفعل التفضيل مما فقد أحد الشروط المذكورة فهو شاذ لا يقاس عليه. وهذا ورد، ورد عن العرب أنهم بنوا أفعل التفضيل من شيء لا يوافق أحد الشروط المذكورة السابقة. فنقول: ومما سمع من ذلك قوله، قولهم يعني، هو أقمن به، أقمن به. هنا أقمن أفعل تفضيل مصوغ من قمين، من قمين. ونعرف كما تعلمنا أن قمين اسم لا فعل له، قمين اسم لا فعل له. فنقول هنا: هذا شاذ لا يقاس عليه. وهو ألص من شضاف، هذا رجل عرف باللصوصية واشتهر بها فضرب به المثل، ألص من شضاب، شضاب على كما نقول كتاب فعل. ألص هنا قالوا أيضا شاذ، لماذا؟ لأنه صيغ من شيء خالف الشروط، وهو أنه مأخوذ من لص، ولص اسم لا فعل له، ولص اسم لا فعل له، فهو خالف الشرط الأول. يقول: وهذا الكلام أخصر من غيره. أخصر هنا أيضا اسم تفضيل شاذ، يحفظ ويردد كما ذكر لكن لا يقاس عليه، لا نقيس عليه. فأخصر هنا أيضا فيه شذوذان، الشذوذ الأول أنه من غير الثلاثي، اختصر من غير الثلاثي، وأيضا أنه من المبني للمجهول، من المبني المجهول. فنقول: فأقمن وألص وصفان لا فعل لهما، وصفان لا فعل لهما. وأخصر مبني من الفعل الرباعي المبني للمجهول اختصر، ففيه شذوذان، الشذوذان هما أنه رباعي ولا بد أن يصاغ أفعل التعجب، أفعل التعجب وأفعل التفضيل من الفعل الثلاثي، من الفعل الثلاثي. أما هنا رباعي، هذا الشذوذ الأول. الشذوذ الثاني أنه فعل مبني للمجهول اختصر، وكما قلنا أن أفعل التعجب وأفعل التفضيل لا يصاغ إلا من الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمعلوم. كيف يتوصل إلى التفضيل من فاقد أحد الشروط؟ وضح بالأمثلة. عرفنا في الباب نعمة، باب أفعل، باب التعجب، أنه إذا فقد شرط من الشروط، إذا فقد الفعل شرطا من الشروط ففيه ثلاث حالات. الحالة الأولى ماذا نفعل؟ أن نأتي بواسطة ثم نأتي بالمصدر الصريح. الحالة الثانية أن نأتي بواسطة فعل موافق للشروط ثم نأتي بالمصدر المؤول. الحالة الثالثة أنه لا يتعجب منه مطلقا، لا يتعجب منه مطلقا لا بواسطة ولا بغير واسطة، وذلك إذا كان الفعل جامدا أو ليس قابلا للتفاوت. أيضا الحال كما هي، نكرر الكلام الذي ذكرناه هناك يذكر هنا، يذكر هنا بلا فرق، إلا الفرق واحد وهو أن ننتبه إلى أن الواسطة اسم وليست فعل، الواسطة هنا اسم وليست فعل، أما الواسطة هنا في باب التعجب فهي فعل ماضي وليست اسم، هذا ينبغي التنبه إليه. نعود مرة ثانية نقول كيف يتوصل إلى التفضيل من فاقد أحد الشروط، وضح بالأمثلة. نقول يتوصل إلى التفضيل من فاقد أحد الشروط بما يتوصل إليه في التعجب، وذلك على النحو الآتي. أولا نأتي بأفعل تفضيل موافق للشروط واسطة، هذا الواسطة، نأتي بأفعل تفضيل موافق للشروط نحو أشد، أكثر، أحسن، أقبح، أفضل إلى آخره. ثم نأتي بعده بالمصدر الصريح، بالمصدر الصريح منصوبا على التمييز. هنا أيضا تنبيه آخر وتغيير آخر، أن الذي بعد المصدر الصريح في أفعل التعجب يكون منصوب على أنه مفعول به، أما هنا فهو يكون منصوبا على التمييز، هذا تنبه له. هناك يكون منصوب على أنه مفعول به هناك، لماذا؟ لأن أفعل فعل، أفعل في باب التعجب فعل، والفعل والفعل ينصب المفعول به. أما هنا فأفعل التفضيل اسم، والذي يأتي بعده منصوب، فلا يصح أن نجعله مفعول به، لأن الاسم أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به، فإذا هو يكون هنا منصوبا على التمييز، الاسم المصدر الصريح هنا يكون منصوبا على أنه تمييز، والمصدر الصريح هناك في باب التعجب يكون منصوبا على أنه مفعول به، لأننا هناك فعل وهنا أفعل التفضيل اسم. فنقول ثم نأتي بعده بمصدر الصريح منصوبا على التمييز، وذلك إن كان الفعل، يعني متى نأتي بهذه الصورة، الصورة الأولى، الصورة الأولى أولا، قال إذا كان الفعل غير ثلاثي مثل استخرج، أو ناقصا مثل كان، أو الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا. فإذا فقد الشرط، إذا جاء الفعل على واحد من هذه الصور غير ثلاثي أو ناقص أو أفعل التفضيل أو الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا، فإننا نأتي هنا بالتفضيل بأسلوب غير مباشر، نأتي بواسطة، ثم بعد الواسطة نأتي بالمصدر الصريح منصوبا على التمييز، بالمصدر الصريح منصوبا على التمييز. فنقول هو أشد استخراجا، هو أشد استخراجا، في هنا استخرج، نقول أشد استخراجا، وهو أكثر كونا، هنا كان مصدرها كون، المصدر الصريح من كان كون، هو أكثر كونا، وهو أشد حمرة، أفعل فعلاء، الوصف منه أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فنقول حمر حمرة، فنأتي بالواسطة أفعل تفضيل، ثم نأتي بعد ذلك بالمصدر الصريح، وتلحظون أنه يكون منصوبا على التمييز، يكون منصوبا على التمييز. هنا تنبيه نقطة لفتة مهمة، وهي لماذا إذا جاء الاسم الفاعل من الفعل الذي أفعل فعلاء مثل أحمر حمر فهو أحمر حمراء، وخضر فهو أخضر خضراء، لماذا لا يصح أن نفضل منه مباشرة أو نتعجب منه مباشرة؟ السبب في ذلك أن الوصف على أفعل، الوصف على أفعل، على وزن أفعل، وفعل التعجب على أفعل، وأيضا اسم التفضيل على أفعل، فلو جئنا بالوصف نتعجب من الوصف لا التبس الوصف بأفعل التعجب، لأنهما على وزن واحد، لأنهما على وزن واحد. حتى نخلص من هذا اللبس لابد أن نأتي بواسطة، لابد أن نأتي بواسطة ترفع هذا اللبس، ترفع هذا اللبس. ثانيا نأتي الصورة الثانية، الحالة الثانية، نأتي بواسطة ثم بالمصدر المؤول، ثم بالمصدر المؤول. نقول ثانيا نأتي بأفعل تفضيل موافق للشروط واسطة نحو أشد وأكثر، ثم نأتي بالمصدر المؤول، وعرفنا أن المصدر المؤول هو أن والفعل أو ما والفعل، أن والفعل أو ما والفعل، وذلك إذا كان الفعل منفيا، إذا جاءنا فعل منفي كتب ما كتب، أو فعل مبني للمجهول أو مبني للمجهول مثل حفظ، حفظ هنا فعل مبني للمجهول. فإذا أردنا التفضيل من هذين الفعلين فنقول هذا أفضل ألا أن لا يكتب، أن لا يكتب، هذا أفضل أن لا يكتب، يعني أفضل أن لا يكتب، أن لا يكتب. فهنا ماذا فعلنا؟ أتينا بواسطة وهو أفضل، واسطة موافق للشروط، اسم تفضيل موافق للشروط، ثم أتينا بالمصدر المؤول وهو أن، أن والفعل المنفي، أن والفعل المنفي، ما كتب هي نفسها لا يكتب، ما كتب هي لا يكتب. والقرآن أحسن ما حفظ، القرآن أحسن ما حفظ، هنا أتينا بالواسطة وهو اسم تفضيل موافق للشروط، ثم أتينا بالمصدر المؤول وهو ما والفعل، وهو ما المصدرية والفعل المبني المجهول، فقلنا أحسن ما حفظ. ثالثا، إذا كان الفعل جامدا أو غير قابل للتفاوت، هذه الحالة الثالثة، جان الفعل جامد أو غير قابل للتفاوت، نقول فلا يجوز التفضيل فيهما مطلقا، لا مباشرة ولا بواسطة. لماذا؟ قال لأن الجامد لا مصدر له، وغير القابل للتفاضل معناه لا يصح فيه التفضيل، التفاوت، وغير قابل للتفاوت معناه لا يصح فيه التفضيل، مثل الجامد، مثل ليس ونعم وعسى، لا يأتي منه أفعل تفضيل نهائيا، لأنه لأننا نريد في بالطريقة غير المباشر، نحتاج إلى المصدر، نحتاج إلى المصدر، والجامد لا يأتي منه مصدر، والجامد لا يأتي منه مصدر، فلذلك لا يصح أن يتعجب منه لا مباشرة ولا بواسطة. أما الذي لا يقبل التفاوت والتفاضل فمعناه لا يصح فيه التفضيل، لأن التفضيل يكون بين الأشياء التي بينها تفاوت، مثل الحسن والقبح وغيره من الأمور، والكبر، في الكبر درجات والصغر درجات وهكذا. أما مثل مات وفني وهلك فهي معناها واحد لا تتفاوت، فلذلك لا يتعجب، لا يتعجب منها ولا يأتي منها أفعل تفضيل، لا مباشرة ولا غير مباشرة. الكلام اللي قلناه الآن هو صالح لأفعل التفضيل وصالح لباب التعجب، فهو مراجعة، فهو مراجعة لباب التعجب. ننتقل الآن إلى قضية أخرى في باب أفعل التفضيل. نقول حالات أفعل التفضيل وأحكام كل حالة. أفعل التفضيل، لما النحويون تتبعوا كلام العرب في أفعل التفضيل في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، وجدوا أنه لا يخرج عن واحد من ثلاث حالات، واحد من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، يكون مجردا من أل والإضافة، مثل محمد أحسن من خالد، فأحسن هنا ليس فيه أل وليس مضافا، لم يأتي بعده مضاف. الحالة الثانية أن يكون مقرونا بأل، يكون مقرونا بأل، مثل تقول زيد الأحسن، هند الفضلاء، فهنا الأحسن أل دخلت عليه، حز أحسن اسم تفضيل دخلت عليه أل، دخلت عليه أل. الحالة الثالثة أن يكون مضافا إلى نكرة، أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى نكرة، مثل محمد أحسن رجل، أحسن رجل، فأحسن مضاف ورجل مضاف إليه. الحالة الرابعة أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى نكرة، مضافا إلى نكرة، مثل هند أحسن النساء، هند أحسن النساء، فأحسن مضاف والنساء مضاف إليه، وهو معرفة معرف به. هذه خلاصة حالات أفعل التفضيل، ولكل حالة من هذه الحالات أحكام خاصة بها نعرفها الآن بالتفصيل من خلالها عرض هذه الشرائح. نقول هنا حالات أفعل التفضيل وأحكام كل حالة. لأفعل التفضيل أربع حالات ذكرناها إجمالا. الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، وإذا كان كذلك مجرد من أل والإضافة فحينئذ يجب له حكمان، ولاحظوا كلمة يجب، يجب له حكمان، هذا الحكمان واجبان فيه لا يتخلفان. الأول أن يلزم الإفراد والتذكير، أفعل التفضيل يلزم الإفراد، بمعنى أن يكون على صيغة المفرد ويكون على صيغة المذكر لا المؤنث، المذكر لا المؤنث. الحالة الثانية التي يلزمها الحكم الثاني أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول، أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول قبل. ونقول هنا والمفضول هو ماذا نقصد بالمفضول؟ المفضول هو المفضل عليه، يسمى المفضول ويسمى المفضل عليه، وهو ماذا؟ قال وهو الاسم الواقع بعد أفعل التفضيل. الاسم الذي يقع بعد أفعل التفضيل هو يسمى المفضول أو المفضل عليه. والمفضل، المفضل هو الاسم الواقع قبل أفعل التفضيل يسمى مفضل. إذا قلت محمد أكرم من خالد فمحمد هنا مفضل، وخالد مفضل عليه أو مفضول، مفضول أو مفضل عليه. هذا أمثلة هذه الحالة. قل سبحانه وتعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فهنا لاحظ أحب هنا مجرد من أل، ما في أل، وأيضا ليس بعده مضاف إليه، ليس بعده مضاف إليه. فهذه الصورة الأولى، ولزم فيه حالان. الحال الأولى أن يلزم الإفراد والتذكير. لاحظ قال يوسف وأخوه، فهنا مثنى، يوسف وأخوه مثنى، فلو طابق لقال أحبا، لكن هنا لزم الإفراد. أيضا الحكم الثاني أنه أتى بعده بمن جارة للمفضول وهو منا، أحب إلى أبينا منا، فمن حرف جر ونا هو المفضول عليه أو المفضل. ونحو هند أفضل من أختها، قال هند أفضل من أختها، وهنا المجدون أحسن من غيره. تلاحظون أفضل هنا لزم الإفراد والتذكير، وأتي بعده بمن جارة للمفضل عليه، مع أن الذي قبله مؤنث، مع أن الذي قبله مؤنث، لكن هذا هو حكمه، يلزم فيه الإفراد والتذكير. كذلك قال المجدون أحسن، فهنا لزم الإفراد والتذكير، مع أن الذي قبله جمع، ومع ذلك لزم الإفراد والتذكير. أيضا الحكم الثاني أنه أتي بالمفضل عليه مجرور بمن. هذا هي الصورة الأولى. تنبيه، لكن يجدر أن ننبه إلى أمر هنا وهو متعلق بهذه الصورة وهذه الحالة. قال قد تحذف من والمفضل عليه في هذه الحالة، الحالة الأولى أن يكون مجردا من ألو الإضافة، قد تحذف. وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد في الغالب التقليل، التقليل. نحو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. عندي الآن هنا فيه فعلان للتفضيل، اسمان للتفضيل، الأول أكثر والثاني أعز. أكثر هنا جاء بعده من جارة للمفضل عليه، فهذا ليس الشاهد هنا. الشاهد في قوله وأعز منك وأعز نفرا، وأعز نفرا. هنا الآن أين المفضل عليه المجرور بمن؟ نقول هنا محذوف، وجاز حذفه لأن ورد في الكلام ما يدل عليه. منك الأولى دلت على المفضل عليه المحذوف هنا، نقول والتقدير أعز منك، والتقدير أعز منك. ونحو والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. هنا الآن خير أيضا أفعل تفضيل، هذه الفائدة أن خير أفعل تفضيل، والأصل فيها أخير، ولكن حذفت الهمزة للتخفيف. قال وأبقى، يعني الآخرة خير وأبقى من الأولى، من الأولى، فحذف المفضل عليه من والمفضل عليه. قال والتقدير خير وأبقى من الأولى، فحذف من والمفضل عليه، وهذا من القليل، هذا من القليل. وبهذا نختم هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل بقية الكلام في أفعل التفضيل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.